ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بإذن الله عز وجل تفسير سورة الممتحنة. كنا قد توقفنا سويا عند قوله سبحانه: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. هذا من جملة قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقومه الذين آمنوا معه، حيث قال الله عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. قوله سبحانه: إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، أي لكم في إبراهيم قدوة وأسوة، إلا في قوله لأبيه فليس لكم فيه قدوة، فلا تقتدوا به في هذا القول، ولا تستغفروا للأقرباء من المشركين. قال سبحانه: إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. ربنا عليك توكل، هذا من قول إبراهيم وقومه لما قاموا بما أمرهم الله عز وجل به من الولاء والبراء، أو من البراءة من المشركين وما يعبدونه. دعوا الله عز وجل فقالوا: ربنا عليك توكلنا، أي توكلنا عليك سبحانك وحدك، وإليك أنبنا، أي رجعنا وعدنا وأبنا، وإليك المصير أي المرجع. وقد مضى هذا كله، وتتمته قالوا: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا. وهذا كذلك مضى ومعناه كما قال كثير من السلف: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، أي لا تجعلنا فتنة لهم بأن يتغلبوا علينا وأن يتمكنوا منا بالقتل والطرد والإخراج والتشريد وغير ذلك، فيظنون أنهم على حق. واغفر لنا ربنا، اغفر لنا تقصيرنا وإفراطنا في أمرنا، إنك أنت العزيز الحكيم. ختمت الآية بقوله سبحانه: إنك أنت العزيز الحكيم، لأن العزة معناها الغلبة، فالله عز وجل غالب على أمره، ولأن الدعاء كان بمقتضى أن لا يكون فتنة للذين كفروا، فيغلب الله عز وجل الكافرين ويعطي النصر للمؤمنين نصرا عزيزا، إنك أنت العزيز الحكيم. ثم قال سبحانه: لقد كان لكم فيهم أو فيهم أسوة حسنة. أسوة كما مضى بضم الهمزة وكسرها وهما قراءتان، حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. قال كثير من المفسرين: هذا تكرار لقوله قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، وهذا للتأكيد على هذا المعنى وعلى هذه الغاية، وأن ينظر المسلم في من سبقهم في قضية الولاء والبراء، فيكون ولاؤه لله سبحانه وتعالى كما كان ولاء إبراهيم وقومه لله سبحانه وتعالى، ويكون البراءة أو تكون البراءة من الشرك وأهله منه كما كانت البراءة من الشرك وأهله من إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقومه. تأكيد لهذا المعنى: لقد كان لكم فيهم، أي في قوم إبراهيم وإبراهيم، وقال بعض المفسرين: لقد كان لكم فيهم، أي في إبراهيم والأنبياء من بعده، لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة. أسوة أي قدوة، حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. والأسوة الحسنة هي الاقتداء بالشيء الحسن، فقد يقتدي الواحد بالصالحين وقد يقتدي بالطالحين، أي بغير الصالحين. والمسلم عليه أن ينظر في الصالح في السلف فيقتدي به، وهذا أمر فطر عليه الناس أن ينظروا في القدوة، ولذا ينبغي أن يكون الداعية إلى الله، وكل مسلم داع إلى الله عز وجل، أن ينظر فيما يدعو إليه أو في من يدعو فيكون قدوة لهم، يدعوهم إلى الصلاح فيسبقهم إليه، وينهاهم عن المنكر فيكون أولا منتهين عنه. ولهذا قال عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقدم العلم والعمل به على التواصي، فيتعلم المسلم ثم يعمل ثم يدعو غيره بما علم وعمل، فإن تعلم ودعا دون أن يعمل شك الناس في هذا في هذه الدعوة ولم يكن له أثر كبير، أما إذا علم وعمل ثم دعا غيره ورأوا منه هذا العمل فلا شك أن القدوة أو أن الدعوة يكون لها أثر كبير في هذا. وجعل الله عز وجل هذا الأمر في الأنبياء والمرسلين والأئمة والعلماء يكونون قدوة، وذم الله عز وجل من دعا دون أن يمتثل في كثير من الآيات. ذم الله عز وجل بني إسرائيل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. والنبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث ذكر أن الذي يأمر الناس بالبر ولا يمتثل وينهى عن المنكر ويقع فيه أنه كالحمار يدور حول الرحى فتندلق أقدامه فيقال له في ذلك فيقول كنت آمر الناس ولا أمتثل، آمرهم بالمعروف لكن لا يقوم بالمعروف، وكان ينهاهم عن المنكر لكن لا ينتهي عن هذا المنكر. فمثله النبي صلى الله عليه وسلم في أقبح صورة. فعلى الأب وعلى الأم وعلى المعلم وعلى الإمام وعلى الداعية أيا كان موضعه وأيا كان زمانه أن يكون أول المقتدين لمن يدعوهم حتى يكون له أثر في دعوته، ويسأل الله عز وجل في ذلك بذلك التوفيق. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة، وكثيرا ما تضرب الأمثال بالأسوة الحسنة بالصالحين، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أو كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قدوة لغيرهم، وكان النبي قبل ذلك قدوة للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وقد مضى هذا الأمر كثيرا وهو ظاهر، وكان الصحابة قدوة لغيرهم وكان التابعون قدوة لغيرهم وهكذا. فدائما الإنسان ينظر في هذه الأسوة في هذه القدوة، ويجعل القدوة الأولى هو النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أموره وشؤونه، إلا فيما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، أي أن هذا الذي يؤمن بالله واليوم الآخر ويرجو ما أعده الله عز وجل من ثواب عظيم ويحذر ما أعده الله عز وجل من عقاب أليم، المقتضي بهذا الإيمان أن يكون هؤلاء قدوة له، أن يكون إبراهيم وقومه ومن سار على سيرهم قدوة له في الولاء للمؤمن لله سبحانه وتعالى والبراءة من الشرك وأهله. ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. ومن يتولى، أكثر المفسرين على أن يتولى هنا من التولي وهو الإعراض، تولى عنه أي أعرض عنه وأدبر تركه وذهب، أي ومن يتولى عن أوامر الله وعن الاقتداء بالأنبياء والمرسلين، فلا يوالي المؤمنين ويوالي الكافرين، فإن الله هو الغني الحميد. وقال بعضهم يصلح اللفظ لأن يكون التولي من الولاية، أي ومن يتولى الكافرين فإن الله هو الغني الحميد. أكثر المفسرين أو كلهم ذكروا أن يتولى هنا بمعنى الإعراض والصدود عن الأوامر عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله غني عنه، غني عن العالمين، غني حميد. واللفظ يحتمل أن يكون بمعنى الولاية، أي ومن يتولى الكافرين ولا يكون له قدوة في إبراهيم وقومه في البراءة من الكفار والكافرين فإن الله هو الغني الحميد. ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد، فإن مؤكدا لما بعده، في نسبة مؤكدة لنسبة الخبر إلى المبتدأ، فإن الله هو الغني الحميد، الغني الحميد اسمان لله سبحانه وتعالى، وقد مضى كثيرا تفسيرهما، فالله عز وجل غني بذاته سبحانه لا يحتاج إلى أحد، بل غيره فقير إليه، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ولله على الناس حج البيت أو حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالم. فطاعة العبد لا تنفع الله ومعصيته لا تضر الله سبحانه وتعالى، إنما الطاعة تنفع صاحبها والمعصية تضر صاحبها. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا المعنى بيانا واضحا في الحديث القدسي الذي رواه مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديتم فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وهذا آخر الحديث: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن ثم أوفيكم إياه، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ومحل الشاهد أول الحديث وآخره: كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسو. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد أو كل إنسان مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وهل ينقص المخيط إذا أدخل البحر؟ لا ينقص شيئا، فالله هو الغني ونحن فقراء إلى الله عز وجل. وهذا الفقر إلى الله عز وجل لا يستغني عنه أي إنسان، أي مخلوق كان لا يستغني عن هذا الفقر إلى الله عز وجل. الغني والفقير، الكبير والصغير، الوزير والحقير، كل إنسان فقير الله سبحانه وتعالى. الذي في القصر كالذي في البحر، على عود واحد يرجو النجاة كالذي في بناية شاهقة لا يخاف من شيء. كلهم فقراء إلى الله سبحانه وتعالى، فقراء إلى رحمته وفقراء إلى حفظه ورعايته سبحانه وتعالى. الجنين في بطن أمه فقير إلى الله عز وجل، والشاب القوي الذي الغني فقير إلى الله سبحانه وتعالى. فلا تظن أيها العبد أنه بغناه قد تستغني عن الله سبحانه وتعالى، أو أنك بقوتك قد تستغني عن الله سبحانه وتعالى، أو أنك بعلمك قد تستغني عن الله سبحانه وتعالى، أو أنك بحسبك ونسبك وسلطتك قد تستغني عن الله سبحانه وتعالى. فأنت فقير إلى الله سبحانه وتعالى، كما أن ذلك الرجل في عرض البحر يمسك لوحا فقير إلى الله سبحانه وتعالى، كما أن الجنين في بطن أمه لا يملك شيئا فقير إلى الله سبحانه وتعالى. فيا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. وهذا المعنى ينبغي للمسلم أن يستحضره دائما، ليعرف قدر نفسه، وليعرف حقارة نفسه، وليعرف عظم فقره إلى الله وعظم حاجته إلى الله عز وجل. فلا تعجبه طاعته، ولا يعجب بنفسه فيركن إليها فيزل ويضل ويبعد عن الله سبحانه وتعالى. وإذا استحضر هذا المعنى فإنه يكون دائما يعرف قدر ربه سبحانه وتعالى فيزداد في طاعته، ويزداد إلى ما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، ويزداد تواضعه إلى الله وتواضعه إلى الناس، وهذا المعنى عظيم. ولهذا كان بعض السلف إذا روى هذا الحديث جثى على ركبتين، لأنه حديث عظيم القدر جليل المعاني، فليقرأه المسلم وليتأمل فيه وليتدبر. فإن الله هو الغني الحميد المحمود سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله، فالله عز وجل هو الحميد. والحميد ذكر في القرآن الكريم كثيرا، وذكرت صفة الحمد كذلك. والله عز وجل كما مضى كثيرا ابتدأ القرآن أو خمس سور بالحمد، وختم خمس سور بالحمد، وفضل الحمد لا يخفى على المسلم وقد مضى معنا. قال الله عز وجل: عسى الله أن يجعل، عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير والله غفور رحيم. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. عسى الله أن يجعل بينكم أيها المؤمنون وبين الذين عاديتم منهم، أي من هؤلاء الكافرين، مودة، بأن يسلم الكافر والكافر ممن عاديتم فيكونون إخوانا لكم، فإن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فعسى الله سبحانه وتعالى أن يجعل بين هؤلاء الذين تبرأتم منهم وتبرأتم مما يعبدون أن يقلب الله أحوالهم من الكفر إلى الإسلام، فيسلم الكافر ويرجع إلى ربه ويكون نصيرا للمسلمين بعد أن كان ظاهرا عليه، فيصير نصيرا لهم وأخا لهم. وهذا لئلا يحزن المسلم، لئلا يحزن المؤمن حينما يقيم عقيدة الولاء والبراء في نفسه وفي حياته. فإن أداء الأب الكافر وعداء الأم الكافرة وعداء الإخوان الكافرين شديد على النفس. إذا كان كثير من المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قد فارقوا أهلهم وإخوانهم وآباءهم وعشيرتهم بسبب الإسلام واتخذوهم أعداء ولم يتخذوهم أولياء، هذا شديد على النفس. فقال الله عز وجل: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم، بأن تنقلب الأحوال. وكما قال بعضهم عسى هنا للتأكيد، فإن الله عز وجل قلب أحوال كثير من الكافرين وصاروا إخوانا لهؤلاء المؤمنين، ويظهر هذا في آخر الإسلام، في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس آخر الإسلام، في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، في سورة عظيمة نزلت وهي سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فدخل الناس في دين الله أفواجا وصار أولئك الكافرون مسلمين، وصاروا إخوانا بعد أن كانوا أعداء. فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. والله قدير، هذا كذلك مما يدل على أن عسى هنا تدل على الوقوع وعلى أن هذا حاصل وواقع من الله سبحانه وتعالى، كما أشار لذلك الشيخ أمين الشنقيطي رحمه الله. والله قدير، قادر على أن يقلب أحوال الكافرين من الكفر إلى الإيمان، والقلوب بين أيدي الله سبحانه وتعالى، بين أصبعين من أصابعنا يقلبها كيف يشاء. فنسأل الله أن يصرف قلوبنا لطاعته وأن يثبتنا على دينه. والله قدير، لا يعجزه شيء، وإذا علمت هذا أيها المسلم فلا تكسل ولا تمل من الدعوة إلى الله عز وجل، ولا تقل إن فلانا لن يهديه الله ولن يتوب عليه وسيبقى في غيه وسيبقى في كفره أو في ضلاله أو في بدعته، بل عليك أن تدعو وأن تدعو وأن لا تمل من هذا. وهذا شأن الأنبياء والمرسلين، وقد مضى معنا قصة نوح عليه الصلاة والسلام مع قومه وكم مكث فيهم وكيف كان يدعوهم وتنوع أساليب الدعوة معه وأوقاته. فالمسلم لا يمل من دعوة ابنه أو من دعوة أمه أو من دعوة أخيه أو من دعوة جاره أو من دعوة إخوانه أو من دعوة الناس عموما، فإن الله عز وجل قدير على أن يهديهم إلى الإسلام وعلى أن يهديهم إلى ما يحبه الله عز وجل ويرضاه. وكلما عظم إيمان العبد بأسماء الله عز وجل وصفاته كلما زاد ذلك في عمله وفي حياته. وهذا شأن النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي إلى الطائف فيلاقيه سفهاؤه ويضربونه حتى دميت قدماه صلى الله عليه وسلم، فيأتيه جبريل ويقولها إن معي ملك الجبال والله عز وجل يأمرني بأن تأمره بما تشاء، فلو أردت أن يغلب عليهم الأخشبين لفعل. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ المؤمنون بأن الله عز وجل قادر على أن يغلب قلوبه وأن يصرفها من الكفر إلى الإيمان. أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله أو من يعبد الله. وكان هذا نتيجة صبره وإيمانه بالله سبحانه وتعالى، فقلب الله عز وجل أمور الجزيرة وقلوب أهل الطائف وأسلموا وصارت بلاد الإسلام ولله الحمد والمنة. فالإنسان لا يمل ولا يفشل، والله عز وجل قادر على أن يهديهم وأن يوفقهم وأن يتوب عليهم. وحال كثير من الناس لو رأيتهم قبل الإسلام وبعد الإسلام تتعجب، فكيف كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم؟ كيف كان العرب كلهم قبل الإسلام وكيف صار؟ وكيف كان كثير من الأئمة الأعلام وتابوا إلى الله سبحانه وتعالى وصاروا ماذا؟ صاروا أئمة في هذا الحديث. عبد الله ابن مسلمة القعنبي شيخ أو تلميذ الإمام مالك رحمه الله، أو شيخ البخاري عفوا، وهو تلميذ الإمام مالك رحمه الله، كان لا يصحى أبدا، كان سكيرا. وفي مرة من المرات مر شعبة رحمه الله المحدث ومعه جمع كبير من الطلاب، فرآهم عبد الله بن مسلمة فقال من هذا؟ قالوا هذا شعبة المحدث. فذهب إليه حيث جلس في مجلسه للتحديث وأمسكه من تلابيب صدره. وعبد الله بن مسلمة كان من قطاع الطرق من الذين يشربون الخمر، فقال له حدثني والسكين بيدي. فقال له شعبة بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فكان هذا الحديث غير مجرى حياة هذا الرجل، فألقى السكين وترك شعبة وذهب إلى بيته وأراق آنية الخمر وقال لأمه من جاء يسألني من أصحابي عني، أو من جاء يسألك من أصحابي عني فقولي قد ذهب أو شيء منها. ثم اغتسل وتوضأ وسأل عن أعلم ذلك الزمان، فقيل له مالك فذهب إلى المدينة ولزم الإمام مالك رحمه الله سنوات وصار محدثا، وله رواية للموطأ رحمه الله. إذن فالقلوب بيد الله سبحانه وتعالى، الإنسان لا يفشل. فكثير من الناس انقلبت أحوالهم من الكفر إلى الإيمان، من الضلال إلى الإحسان، والله عز وجل بيده قلوب العباد يصرفها كيف يشاء. وفي مقابل هذا لا يقتضر العبد المستقيم على طاعة الله ولا يعجب بنفسه، فلعل الله عز وجل أن يقلبك من الخير إلى غير ذلك، والله المستعان. فالإنسان يخلص العمل لله سبحانه وتعالى ويسأل الله السلامة والثبات، فكثير من الناس كان ظاهرهم أنهم على صلاح ثم تقلبت أحوالهم وتبدلت أمورهم وصاروا على خلاف ذلك تماما. كم من ملازم للمسجد صار ملازما للمخمرة، وكم من ملازم لكتاب الله صار ملازما للغناء، والله المستعان. فالملجأ إلى الله سبحانه وتعالى والرجوع إليه والتوبة الخالصة إلى الله عز وجل، فإن الله عز وجل يثبتك على الطريق الصحيح وعلى الاستقامة، والله عز وجل قدير على كل شيء لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. ولهذا على المسلم أن يعظم اللجوء واللجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن يثبته. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام وهو من هو كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان كثيرا ما يسأل الله عز وجل الهدى والتقى والعفاف والغنى، فنسأل الله أن يثبتنا وأن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. قال: والله غفور رحيم. والله غفور رحيم أي غفور لمن كان على الكفر وتاب، وغفور لمن كان على العداء ورجع إلى الألفة. ولهذا ختم الله عز وجل: والله غفور رحيم، عسى الله أن يجعل بينكم أيها المؤمنون وبين الذين كفروا منهم من الكفار الذين عادوكم أن يجعل بينكم مودة. وهذه المودة تكون بأن يؤمن الكافر ويرجع إلى ربه سبحانه وتعالى، فختمها بماذا؟ بقوله سبحانه: والله غفور رحيم. فالإسلام يجب ما قبله. والله غفور رحيم، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم من فأولئك هم الظالمون. الآية الأولى يقول الله عز وجل فيها: لا ينهاكم الله أيها المؤمنون عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. لا ينهاكم الله، قد نهى الله عز وجل في أول هذه السورة فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. نهى الله عز وجل في أول السورة أن يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، أن يتخذوا أعداء الله عز وجل أولياء بأن يلقوا إليهم المودة. وكيف يتخذونهم أولياء وقد كفر هؤلاء بما جاء المؤمنين من الحق وقد أخرجوا الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من ديارهم؟ فكيف بالمؤمن أن يتخذ هؤلاء الأعداء مع ما ظهر منهم من العداء والإخراج والظلم يتخذهم أولياء؟ جاءت هذه الآية فقال عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فقال بعض المفسرين: إن معنى الآية الأولى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، هذا النهي خاص بمن كفر بالله وأظهر العداء للمسلمين وقاتلهم وأخرجهم من ديارهم. أما الذين لم يقاتلوا المؤمنين ولم يخرجوهم من ديارهم فإنهم ليسوا منهيين عن البر لهم أو عن البر بهم والإقصاد لهم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، أي بسبب الدين، بسبب الإسلام، بسبب أنكم أسلمتم، لأنه قال في الآية الأولى يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا، أي أخرجوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأخرجوكم من دياركم لعلة أو بسبب أنكم آمنتم بالله ورسوله. فسبب العداء هو ماذا؟ أنكم مؤمنون. فهنا قال لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم من البر وهو الإحسان وتقسطوا إليه وهو العدل والإنصاف. اختلف العلماء رحمهم الله في هذه الآية أهي منسوخة أو لا. أولا ذكر الله عز وجل في هذه الآية أو في هاتين الآيتين صنفين من الناس. الصنف الأول هم الكفار الذين لم يقاتلوا المسلمين ولم يخرجوهم من ديارهم، والصنف الثاني هم الكفار الذين أخرجوا المسلمين من ديارهم وقاتلوا. الأول في قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم، والصنف الثاني مذكور في قوله تعالى إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم. فهنا عندنا قسمان. الآية الأولى من هذه الصورة نهى الله عز وجل عن اتخاذ الكافرين أولياء، فقال سبحانه لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، والكافر عدو لله سبحانه وتعالى، وذكر وصفا خاصا لهؤلاء فقال سبحانه وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم. فالكفار أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم أو عادوهم وعذبوهم وأغروا بالعداء بهم حتى خرج المسلمون فارين من مكة إلى المدينة، وكانت الهجرة الأولى والهجرة الثانية، الأولى إلى الحبشة والثانية إلى المدينة. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تمالأ القوم على قتله صلى الله عليه وسلم في قصة الهجرة وهي معلومة. فذكر الله عز وجل في هاتين الآيتين صنفين من الكفار، صنف لم يقاتل المسلمين ولم يخرجهم من ديارهم، وصنف قاتل المسلمين وأخرجهم من ديارهم بل وظاهر على إخراجهم. والمظاهرة هنا بمعنى المعاونة، ظاهر أي عاونوا وأعانوا على إخراجهم. فقال بعض العلماء هذه الآية الأولى وهي قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه، إن الله يحب المقسطين، قالوا هي منسوخة بآية السيف. وهذا قاله ابن زيد نقل القرطبي عنه رحمه الله أن هذه الآية كانت في أول الإسلام لما كانت الموادعة، فلما نزل الأمر بقتال الكفار نسخ هذا الأمر وارتفع هذا النهي، يعني فلا يجوز للمسلم أن يبر الكافر ولو كان مسلما، ولا يجوز أن يقسط إليه ولو كان مسلما على هذا القول. وقال بعضهم إن هذه الآية نزلت في المعاهدين، أي في من كان بينهم وبين المسلمين معاهدا، فالقوم الذين بينه وبين المسلمين معاهدا لا ينهانا الله أن نبر بهم وأن نقسط إليهم ما داموا على العهد. فإذا انتقض العهد أو مضت مدة العهد فلا بر ولا إحسان ولا إقساط. وقال بعضهم نزلت في النساء والأطفال الذين لا يستطيعون القتال، فهؤلاء لا ينهانا الله عز وجل عن البر بهم وعن الإحسان إليهم والإقصار، نساء الكفار وأطفالهم لأنهم ليسوا مقاتلين، فلا حرج على المسلم أن يبر بهؤلاء وأن يقسط إليهم. وقال بعضهم نزلت في ضعفاء المسلمين ممن لم يستطيعوا الهجرة من مكة إلى المدينة فبقوا بين ظهراني الكفار، فنهى الله عز وجل أو لم ينهان عن البر بهم والإحسان إليهم. وقال أكثر المفسرين هذه الآية ليست منسوخة، وهذا الذي رجعه كثير من المحققين من المعاصرين على أن الآية ليست منسوخة، وعلى أنها في عموم ماذا؟ في عموم الكفار. ورجحه قبل هذا شيخ المفسرين الإمام محمد ابن جرير الطبري رحمه الله، بعد أن سرد الأقوال في هذه الآية أو في معنى هذه الآية على أن هذه الآية في عموم الكفار. فالله عز وجل يخاطب المؤمنين، لا ينهاكم أيها المؤمنون، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، يعني الكافر المسالم الذي لم يخرج المسلم من داره، يعني لم يعتدي عليه ولم يقاتله ولم يظهر منه ما يدل على عدائه وعلى دسيسته بالمسلمين، فهذا ليس على المسلم حرج أن يبر به وأن يقسط إليه، أي أن يحسن إليه. أما كون الآية نزلت كما قال بعضهم في ضعفاء المسلمين، فإن ضعفاء المسلمين مأمورون أو يؤمر المسلمون بالإقساط إليهم بغير هذه الآية، كما أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده تدل على أن هذه الآية عامة في جميع الكفار، وهذا الذي جرى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ففي حديث المزادتين، حديث المشركة التي لقيها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولم يكن معهم ماء فطلبوا منها ماء فلم تقبل بذلك أو لم ترضى فأخذوا منه شيئا، النبي صلى الله عليه وسلم ودعا في الماء ورد عليها ماءها وقال إن الله هو الذي سقانا ولم ينقص من مزادتيك شيء، وخلوا سبيلها ولم يؤذوها ولم يعادوها. وكذلك الأمر هذا ظاهر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن المسلمين مأمورون بقتال المشركين، ولكن هذا القتال لا يقتضي الإحسان قبله، فإن المسلمين لو أرادوا فتح بلاد المشركين فإنهم أولا يدعونهم إلى الإسلام، وإن دفعوا الجزية بقيت لهم أرضهم وتدخل الجزية إلى بلاد أو إلى بيت مال المسلمين، وهذا يقتضي ماذا؟ عدم الاعتداء عليهم وعدم إذايتهم، بل إن الإحسان إليهم سبب عظيم في معرفتهم للإسلام ودخولهم فيه، ولكن هذا ما لم يكن ذلك سببا في تعرية أمور المسلمين أو كشف عوارهم أو ضعفهم أو نحوها. كما ذكره كثير من المفسرين. فذكر الله عز وجل في هذه الآيات وبين أن المؤمن ليس عليه حرج، أو ليس أن الله لا ينهاه عن البر والإحسان والإقساط للكافر، الكافر الذي لم يقاتل والكافر المسالم الذي لم يظهر منه عداء للمسلمين أو نحوها. فقال سبحانه: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم من البر وهو الإحسان وتقسطوا إليهم. وتقسطوا إليهم أي تنصفوهم وتعدلوا معهم، وهذه تقسطوا من أقسط، أقسط الرباعية وليس من قسط. أما قسط فهي بمعنى الظلم، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطب. القاسطون اسم فاعل من قسط بمعنى ظلم وجار. والمقسط الذي يحبه الله كما هنا: إن الله يحب المقسطين، فهنا من أقسط بمعنى عدل، فقسط بمعنى ظلم وأقسط بمعنى عدل. والهمزة الداخلة على هذا الفعل قسط تسمى في اللغة همزة السلب، ومعناها تسلب الفعل معناه وتعطيه معنى مضادا لهذا المعنى الأول. فقسط بمعنى ظلم الظلم، تدخل همزة فيصير أقسط بمعنى عدل، فسلبت المعنى الأول وجاءت بضده، معنى الأول هو الظلم وجاءت بضده وهو العدل. فالقسط هو الظلم والإقساط هو العدل. وتقسطوا أي تعدلوا وتنصفوهم وتقسطوا إليهم. قال بعضهم تقسطوا هنا ضمن معنى تفضوا أي وتفضوا إليهم. وقال كثير من المفسرين إن هذه الآية نزلت في أم أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، أسماء بنت أبي بكر وهي زوج عبد الله ابن الزبير، وهي التي كانت تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأخبار، بأخبار قريش في هجرته، أخت عائشة رضي الله عنها. أمها اسمها قتيلة، وكان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه قد تزوجها وبقيت على الشرك. فلما كانت الهدنة بين قريش والنبي صلى الله عليه وسلم في عام الحديبية، بعد عام الحديبية، قدمت قتيلة وهي مشركة إلى ابنتها أسماء بنت أبي بكر في المدينة، وجاءتها ببعض الهدايا من سمن وأقط ونحوها، تعرفون الأم ماذا تأخذ لابنتها، فزارتها في المدينة وجاءتها ببعض الهدايا، مع أن أسماء كانت مؤمنة مسلمة وأمها قتيلة كانت على الكفر والشرك. فلم ترضى أسماء أن تدخل أمها إلى البيت وأن تقبل منها الهدايا. وانظروا إلى ولاء المسلم عند السلف وبرائه عند السلف، الولاء والبراء عند السلف. أمها التي ولدتها وربتها أبت أن تدخلها إلى البيت لأنها على الكفر، وأبت أن تقبل منها الهدايا لأنها على الكفر. قالت: حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كثير من المفسرين: فنزلت لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم الآن. وقال بعضهم نزلت في غيرها، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، وهذا تتميم لآية أو تذييل لها، فيه ترغيب وحث على الاتصاف بهذا الأمر وهو الإقسام العدل الإنصاف. إن الله يحب المقسطين، والعبد يسعى دائما في أن يحقق ما يريد محبوبه، والمسلم يدعي حب الله عز وجل. فعلى العبد الذي يقول إني أحب الله أن يتقرب إلى الله بما يحبه الله عز وجل. وهذا شأن السلف رحمه الله ورضي عنه. عبد الله بن مسعود يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله؟ لما؟ طبعا يتمثله ويتقرب به إلى الله عز وجل، لأن الله عز وجل أحب عندهم من كل شيء. لا يؤمن أحدكم كما الإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فيتقرب العبد إلى الله بما يحبه الله عز وجل. وإذا تعارض حب الله مع حب غيره قدم حب الله سبحانه وتعالى، أو قدم ما يقتضي حب الله سبحانه وتعالى. تعارض الدنيا والآخرة، ماذا تقدم؟ الآخرة. فهذه الآية حث للمؤمن أن يتقرب إلى الله عز وجل بما يحبه الله. ثم قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وهكذا شأن السلف رحمهم الله ورضي عنه. فالمسلم يريد أن يتقرب إلى الله عز وجل ويسعى إلى أن يتقرب إليه بما يحبه. وأحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى الصلاة على وقتها، أو من أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، وبر الوالدين، والجهاد في سبيل الله. وهذه الصلاة على وقتها التي يقدر عليها أكثر المسلمين، إلا أن أكثر المسلمين يفرطون فيها. فكثير من الناس يجمع بين الصلوات وكأنه أخذ رخصة من الله أنه يشرع له أن يجمع بين الصلوات في صلاة واحدة، فيصلي الصبح والظهر والعصر والمغرب في وقت العشاء، والله المستعان. وهذا كأنه لم يصلي، كأنه لم يصلي، بل هو لم يصلي. من أين له أن يجمع الصلوات في وقت واحد؟ والله عز وجل الذي خلق السماوات والأرض جعل خمس أوقات لخمس صلوات، فكيف بهذا العبد لو أن الله عز وجل أبقى الصلوات 50 صلاة كما كان الأمر في أول أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف به لو كانت الصلاة 50 صلاة 50 وقتا؟ كيف بك أيها المسلم؟ هذه 5 صلوات عجز العبد أو عجز الكثير منا على أن يأتيها في وقتها. نسأل الله أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا. ولو سألت هذا المفرط في الصلاة، هذا المفرط في الصلاة، لو سألته أتحب الله؟ لا أسرع، لا سبق جوابه كلامك، لكان جوابه أسرع من سؤالك. يقول لك: نعم أحب الله. فإن الله يحب ماذا؟ يحب الصلاة في وقتها، يحب الصلاة في أول وقتها. فأين نحن من هذا الحب؟ اليهود ادعوا حب الله عز وجل، والنصارى ادعوا حب الله عز وجل، لكن هل الله يحبهم؟ لا، الجواب لا شك لا. لكن مع هذا قال: نحن نحب الله، كما أننا نحن نقول نحب الله سبحانه وتعالى. لكن حب الله يقتضي منك أن تمتثل الأوامر، أن تكون مقسطا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المقسطون على منابر من نور يوم القيامة. فليسعى المسلم إلى أن يحقق ما يحب الله عز وجل، فيعدل بين أولاده، ويعدل بين زوجاته، ويعدل في ما يكون فيه العدل. وكان السلف من عدله بين أولاده إذا قبل ولدا يقبل جميع أولاده حتى يكون عادلا. وهكذا، فما بال كثير من الآباء يخص بعض الأبناء بالهدايا والعطايا ويحرم الآخرين، وما بال بعضهم يعطي البنات ولا يعطي الذكور، وبعضهم يعطي الذكور ولا يعطي البنات، وبعضهم ربما يكتب ملكه لأحد أبنائه ليحرم الآخرين، وربما بعضهم يعطي أبناء من زوجة ويمنع أبناء آخرين من زوجة أخرى. وهذا كله من الظلم، وهذا عقابه أليم عند الله سبحانه وتعالى. وأين لك النجاة أيها العبد يوم القيامة؟ إن الله يحب المقسطين. فليحرص المسلم على أن يكون ممن يحبهم الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر، نواصل بإذن الله عز وجل تفسير الآيات الباقيات في الدرس القادم إن شاء الله عز وجل بعد الأذان. هناك بعض التنبيهات، والله أعلم.